الميل أي تميل، وترى الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم ذات اليمين. وقراءة التثقي تعطي الميل بقوة، يعني أقوى من ميلها في قراءة التخفيف. وأما قراءة تزور أي تميل ضوء أبدانهم إلى بعض وتنقبض. الأبدان الأجساد تميل إلى بعضها وتنقبض حتى لا تلحقها أشعة الشمس. والتعبير بالمضارع تزاور وتزور إلى آخره للدلالة على تكرار ذلك كل يوم. إذا طلعت الشمس كل يوم فهي تبدأ بالتزاور بالميل أي بالبعد، ثم تزاور إلى أن تميل مرة، يعني تميل بعيدا، ثم تزور أي ينقبض الأجساد، تنقبض بعضها إلى بعض وتميل. والله تبارك وتعالى كان قادرا أن يحفظ أجسادهم دون الحاجة إلى ميل الشمس، لأن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء. لكن لأننا في دنيا الأسباب، فالله تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا أنه لا بد من الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. وأظن أني تكلمت في تلك القضية مرارا، وهو أنك تأخذ بالأسباب كلها وكأنك لم تترك سببا واحدا، ثم يتوكل القلب على الله وكأنك لم تأخذ بأي سبب، يعني ترمي هذه الأسباب كأنك لم تأخذ بها. والله تبارك وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم ألا يعني نعبد الأسباب، مهما أخذت فعليك بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. وأظن أني كلمتكم سابقا وحملناه ألواح ودسر، تذكرون أني كلمتكم في تلك الآية؟ يا جماعة الخير، هل كلمتكم في تلك الآية؟ نعم. فالله تبارك وتعالى يبين أن سفينة نوح كانت مكونة من يعني ألواح خشبية ودسر، أي مسامير أو الحبال التي يعني تربط بها، ماشي. فالله تعالى يشير هنا إلى أن الأمور كلها من باب الأخذ بالأسباب وقدرة الله فوق كل شيء. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. والتعبير بقوله إذا طلعت، حتى نعلم ذلك في التدبر، أن ما بعدها محقق الوقوع، ما بعد إذا، عندما تجد إذا في أسلوب الشرط فإن ما بعدها محقق الوقوع لا محالة. ولذلك في أمور الآخرة كلها تجد القرآن الكريم يستعمل إذا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا كله دليلا على أن ما بعد إذا محقق الوقوع. أما إن فما بعدها فيه شك في وقوعه، احتمالية وقوعه قليلة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن المجتمع المؤمن الأصل أن لا يكون فيه فاسقا بنبأ، إذا طلع التزاور عن كهفهم ذات اليمين تبتعد الشمس عن كهفهم ذات اليمين. طيب، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. القرض هو ضرب من القطع، يسمى قطع المكان وتجاوزه قرض، كما يسمى قطعا. فكلمة تقرضهم أي تقطعهم، ومعنى تقرضهم أي تتجاوز عنهم فتبعد عنهم. إذن الشمس لا تقترب منهم لا عند طلوعها ولا عند غروبها، فإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الفجوة المتسع من داخل الكهف، بحيث لم يكونوا قريبين من فتحة الكهف، وفيها عون على حفظ هذا الكهف، كما هو ذلك من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى كما سيذكر. فالله تبارك وتعالى حفظ أبدانهم لأنهم آمنوا به تبارك وتعالى وزادهم الله هدى. فالله إذا رضي عنك فماذا يعنيك لو كان العالم كله ضدك، طالما أن الله تبارك وتعالى معك. إذن معية الله تبارك وتعالى مع عباده هي التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فحفظ الله أبدانهم كما حفظهم الله تبارك وتعالى في هذا الكهف الضيق الذي ربما يعني لو دخلته لوجدته يعني ضيقا ووجدته لا يصلح للإقامة من وجهة النظر البشرية، لا يصلح للإقامة، لكن الله تبارك وتعالى جعله كأنه جنة، جنتهم في الدنيا. وقال تبارك وتعالى ذلك من آيات الله. حتى لا يستغرب أحد ويقول كيف يحدث لهم هذا، فقال الله ذلك باسم الإشارة للبعيد. واسم الإشارة للبعيد هنا تكريما وتقديرا ورفعة لشأنهم. ذلك الذي ذكرناه من آيات الله. نعم، هذا كله من آيات الله تبارك وتعالى. ومن دلائل قدرة الله وعنايته بأوليائه ومؤيدي دين الحق. الله تبارك وتعالى يعني يذكر عنايته بأوليائه، فعندما يعتني الله تبارك وتعالى بأوليائه فإنه ينصرهم ويحفظهم. حتى في القصص القرآني تجد في سورة الأنبياء يبدأ الله تبارك وتعالى القصص بقصة إبراهيم عليه السلام، وعندما تنظر في قصة إبراهيم تجد أن الله تبارك وتعالى ما ذكر إهلاك قومه بقدر ما قال فجعلناهم الأخسرين، لكنه ذكر نجاة الله لإبراهيم من النار، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل النار قد يعني أبطلت خاصيتها. وتلك من حفظ الله لأوليائه، يعني عندما ألقوا إبراهيم في النار كان من الممكن أن يجعل الله السماء تمطر ماء فتنطفئ النار، لكن كانوا سيطمعون في ذلك ويقولون لو لم تمطر السماء لتمكننا من حرقه، أو كان قادرا أن يجعل إبراهيم يفر هاربا منهم. ما أراد الله هذا، وإنما ألقوه في النار وفي وسط النار وأمام أعينهم، وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام، بردا وسلاما، لأنه حتى لو قال بردا فقط لكان من الممكن أن تؤذيه، لأن البرد إذا اشتد يؤذي. الله تبارك وتعالى جعل النار باقية وإبراهيم يدخل، ولكنه قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهذا من حفظ الله لأوليائه. ولذلك تجد في سورة الأنبياء كل القصص قائم على إكرام الله لأوليائه. يعني شوف، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي، الأصل نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وأدخلناه في رحمتنا، ونوحا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من القوم، فيه نصر تتعدى بعلى في القرآن الكريم، فانصرنا على القوم فيه، وفيه نصر تتعدى بمنى وهي التي معنا الآن ونصرناه من القوم. فما الفرق بينهما وأنت تتدبر؟ إذا وجدت نصرناه منا يبقى نصر دون إقامة حروب وقتال. فنوح نصره الله تبارك وتعالى دون إقامة حروب ولا قتال، لأنه أغرق القوم وأمره بصنع السفينة وركب معه من ركب إلى آخره. أما انصرنا على، إذا هناك قتال وهناك حروب، ويمر الله أنبياءه والمؤمنين على أعدائهم. يبقى إذا كانت نصر على، يبقى فيها حروب وقتال. نصر منا لا حروب ولا قتال، ماشي. إذن في سورة الأنبياء تجد أن كل القصص المذكورة المقصود منها تكريم الله لأوليائه، عكس سورة الأعراف. سورة الأعراف ذكر القصص فيها والغرض بيان هلاك الأقوام المكذبة، هلاك. ولذلك تجد في سورة الأعراف قصة إبراهيم لم تذكر، لم يذكر الله في الأعراف قصة إبراهيم إطلاقا. لماذا؟ لأن في سورة الأعراف هلاك للمكذبين، وقصة إبراهيم لا تذكر إلا حيث مكانة عباد الله وعناية الله أوليائه، ماشي. إذن الله تبارك وتعالى حفظ هؤلاء العباد لأنهم أولياؤه، وما أراد إلا أن يحفظهم تبارك وتعالى، ماشي. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، هذه الجملة استئناف بياني. الاستئناف البياني يكون جوابا على سؤال مقدر أثارته الجملة السابقة. فهنا اسم الإشارة في قوله ذلك من آيات الله دل على تعظيم آيات الله التي أظهرها الله تكريما لعباده هؤلاء. فكأن هناك سؤال، لما خص هؤلاء العباد بتلك آيات، ولماذا هداهم؟ فالله تبارك وتعالى يأتي بالجواب: من يهدي الله فهو المهتدي. فالله تبارك وتعالى هو الذي يسر لهم أمور الهدى، لأن الهدى تيسير. في سورة الليل في أولها يقسم الله بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقسم على أن سعي الإنسان في الدنيا لشتى، يعني لمتنوع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا أول نوع من أنواع سعي الإنسان، أنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى. كأن تيسير اليسرى لك هو أن تأخذ بأسبابها أولا. فهؤلاء إذا أخذوا بالأسباب واحد منهم قد أعطى، وأعطى هنا عطاء عام، يعني لم يقيد الله نوع العطاء، لم يقل فأما من أعطى المال، لا، عطاء عام. العطاء العام يشمل كل عطاء، ويشمل كل أنواع العطاء، ماشي؟ فأما من أعطى، كان العطاء سمة من سماته، يعطي المال ويعطي الوقت ويعطي الجهد ويعطي الكلمة الطيبة ويعطي الابتسامة ويعطي كل عطاء به لإخوانه، وكان تقيا، أدي واتقى، وصدق بالحسنى، قيل الآخرة وقيل الجنة، فهي تشمل أنه صدق بالحسنى أي الآخرة. فسنيسره لليسرى. ويرى بعض المفسرين أن في تلك الجملة قلبا، بمعنى فسنيسره لليسرى ونيسر اليسرى له. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أن ييسر لهم اليسرى وأن ييسر اليسرى لهم. وأنت عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى بأن ييسر لك اليسرى وييسر اليسرى لك. نعم، كيف هذا؟ بعض الناس ييسر الله لهم اليسرى لكن لا ييسرهم لليسرى. عندما يوجد قريب منك ومن السهولة بمكان من يعينك على حفظ القرآن الكريم أو على فهم وتدبر القرآن الكريم أو يعينك على طريق خير أيا كان، الله ييسر لك هذا الطريق فيجعله سهلا في متناول يديك، لكن لم ييسرك له، لم ييسرك أنت له. فأنت تسأل الله أن ييسر لك وييسرك له، لا بد هذا. إذن هناك من يجعل الله عنده في أحد أقاربه يتيما مثلا في الأسرة، يتيما، هذا من تيسير اليسرى لك. لكن هل أنت يسرت لليسرى معه بحيث تؤدي حق الله فيه؟ فإذا يسرك الله لليسرى فأنت تقوم بما ينبغي أن تقوم به. إذن هذه طرق التيسير لليسرى، تأخذ بها ييسرك لليسرى وييسر اليسرى لك. وأما من بخل قابل العطاء بالبخل، وبالبخل العام أيضا، واستغنى يقابل التقى باستغنى، نعم، لأن غير المتقي كأنه مستغن عن الله، يمارس حياته كأنه مستغن، ما يريد الله تبارك وتعالى، هذا غير المتقي. قابل الله قوله واتقى بقوله واستغنى. هذا الذي استغنى بالتأكيد هو كذب بالحسنى، نعم، وكذب بالحسنى مقابل وصدق بالحسنى هناك. طيب، الجزاء فسنيسره للعسرى ونيسر العسرى له. نيسره لطرق الشر، نيسره لطريق جهنم، ونيسر طريق جهنم له فلا يعمل إلا لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي العسر اليسرى وييسر لكم اليسرى يا رب، وييسرنا لها وييسرها له يا رب العالمين. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المرشد هو الذي يبين الطريق الحق للحيراء، ماشي. فالله تبارك وتعالى عندما يهدي العباد يجعل لهم وليا مرشدا يبين لهم طريقه إلى الحق. بعد ذلك وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هم رقود في داخل الكهف، فإذا نظرت إليه تظنهم أيقاظا. قال بعض المفسرين لأن عيونهم كانت مفتوحة، فمن يتأمل فيهم ويرى النضارة في وجوههم يحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأنهم في حالة تشبه حال اليقظان وتخالف حالة النائم. أكيد مخالفة حال النائم أن عينيهم مفتوحة، وحال اليقظان أنهم لا يشعرون بشيء، واليقظان يشعر بمن حوله. فهؤلاء كانت أعينهم مفتوحة، فمن يراهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فلا يجعلهم راقدون على جانب واحد، لأن الجانب هذا لو ظلوا عليه هذه المدة الطويلة ستأكله الأرض. فقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قلبهم فعل مضارع، والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال، يعني كأن الحدث يقع الآن أو في المستقبل، هذه دلالة المضارع. هل ونحن نقرأ الآن ونقلبهم ذات اليمين، هل التقليب يتم الآن أو حتى التقليب يتم في المستقبل؟ هذه قصة مضت من قرون، فكيف يستعمل أسلوب الدال على الحال وال... خلي بالك معي، رب العباد ينقص بعض القصص فإنه يجعل الصورة مستحضرة أمامنا كأنها حاصلة الآن، يعني ونقلبهم بالمضارع استحضارا للصورة، كأنك في الماضي في الأصل، ماشي، لكنه استحضارا لتلك الصورة العظيمة يذكر الله تبارك وتعالى الحدث بالمضارع. وخلي بالك، ولذلك قال الله بعدها: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هنا قضية لغوية لا بد أن أوضحها لكم، واحتج عليها بعض من أهل النحو البصريين بالذات. القضية أن باسط ده اسم فاعل، واسم الفاعل هنا باسط قد عمل عمل فعل فنصب الاسم بعده ذراعيه، يعني هنا الآن لا، كأنها بمعنى يبسط، وذراعيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وهذه قاعدة لغوية معروفة أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله فينصب مفعولا ويرفع فاعلا كأن فعله موجود تماما، ماشي. فقال النحويون: إن اسم الفعل لا يعمل فعله عندنا إلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، فلا يكون معناه بالزمن الماضي. وكلمة باسط هنا بالزمن الماضي لأن هذه حكاية من حكايات الماضي، فلا يمكن أن تكون باسط بمعنى الحال والاستقبال، فكيف عملت عمل فعلها وهي ليست بمعنى الحال والاستقبال؟ واضح ولا صعب؟ ماشي يا جماعة، يا جماعة الخير، فهنا أحد النحويين من الكوفيين وهو الكسائي أي نحوي كوفي، وهو في نفس الوقت القارئ السابع من القراء السبعة المشهورين. إمام الكسائي هو إمام في النحو وكذا إمام في القراءات. قال: إن باسطا هنا عملت عمل فعلها لأنها وإن كانت تحكي قصة ماضية إلا أن الله حكاها كأنها حاصلة أماما استحضارا للصورة، بدليل أن الله قال قبلها: ونقلبهم ذات اليمين، ولم يقل وقلبناه، قال ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم، بدليل فسل باستعمال المضارع هنا على صحة نصب ذراعيه اسم الفاعل وهو باسط، لعل القضية تكون اتضحت. طيب، ليس هذا سبب رئيسي، وإنما لا يمنع أن يكون سببا استثنائيا استئناسيا، سبب استئناسي وليس سبب رئيسي، لأن الله قال بعدها وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ولم يذكر تقليب الكلب. فلو كانت قضية التقليب لحفظ أجسامهم لكان تقليب الكلب أيضا. ولذلك هنا البعض يرى أن الكلب قد فني، وكونه باسط ذراعيه بالوصيد فهذا هيكل عظمي. فمن يقل بفناء كلب وهيكل عظمي الذي كان موجودا لا يمنع أن يكون تقليبهم حفظا لأجساده. ومن لم يرى هذا ويرى أن الكلب باق دون أن يفنى وهو باسط ذراعيه بالوصيد كعادة الكلب، الكلب عندما يرقد يجعل ذراعيه أمامه هكذا. فمن لم ير فناء الكلب ويرى أنه باسط ذراعيه بالوصيد فيكون تقليبهم تكريما لهم وتقديرا لهم، وليس لمجرد حفظ أجسادهم. ماشي. إذن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ماشي. طيب أستأذنكم دقيقتين وأعود لكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ما الوصيد؟ الوصيد هو مدخل الكهف، كان جالسا أمام الباب، أمام باب الكهف ومدخله شبه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق. الباب كما نعلم يوصد ويغلق. إذن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا مليئا منهم عبا. اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سنتوقف عند هذه الجملة ونبدأ بها محاضرتنا القادمة بإذن الله، لأني على ارتباط الآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا رب، ويبارك لنا ولكم، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.